قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون صدق الله العظيم.